ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين سلام. قل يا أيها الناس قل يا محمد مناديا ومخاطبا أهل مكة قل لهم يا أيها الناس المراد بالناس أهل مكة بقرينة أن الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يقول لجميع الناس إذ لا يصل كلامه حين ذاك إلا لأهل مكة إذن فالمراد بالناس أهل مكة عام مراد به الخصوص لأن القرينة هي أن الله أمر النبي أن يقول للناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يستحيل عادة أن يخاطب الناس جميعا أن يخاطب جنس الناس أن يخاطب كل من في الأرض من الناس إلى المراد أن ينادي ويخاطب من حوله من هو فيهم ومعهم صلى الله عليه وسلم وهم أهل مكة إذن قل يا محمد يا أيها الناس أي أهل مكة إن كنتم في شك من ديني إن كنتم تشكون في ديني هل هو حق أم باطل وأهل مكة كانوا في شك أم لا نعم كانوا في ريب من دين محمد صلى الله عليه وسلم أهو حق أم ليس بحق وقد صرحوا بذلك حمك الله صرحوا بذلك كما ذكر الله تعالى عنهم في آيات كثيرة أنهم كانوا يشكون في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم بعضهم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وكان يصر على شركه وكفره عنادا ومكابرة لكن كثيرا منهم في أول أمرهم كانوا في شك مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهو حق أم ليس بحق قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين يعني إن كنتم تشكون أهو حق أم ليس بحق فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بمعنى وإن كنتم اعلموا وأيقنوا أنكم وإن كنتم تشكون في ديني فاطمئنوا أني لا يمكن أن أعبد غير الله تبارك وتعالى مما تعبدون من الأصنام والأوثان المشركون كانوا يعبدون آلهة من دون الله عز وجل يعبدون بعض الأصنام والأوثان بمختلف أنواعها ويشكون في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله تعالى له قل لهم إنكم وإن استمررتم على شككم وبقيتم فيما أنتم فيه فلا يمكن أن أعبد آلهتكم. أيقنوا واعلموا واقطعوا أني لا يمكن أن أعبد آلهتكم لأنها لا تنفع ولا تضر، لأنها لا تستحق العبادة. عبارة أخرى، الذي يستحق العبادة وينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى. إذن فلا يمكن أن أعبد إلها غير الله، معبودي واحد وهو الله الذي يستحق العبادة. هذا معنى قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. من دون الله أي غيره، كأنه يقول، لاحظوا بعبارة أخرى، كأنه يقول لهم هذا الإله الذي تشكون فيه أنا لا يمكن أن أعبد غيره، أنتم تشكون فيه، وشككم لا يصرفني ولا يثنيني عن عبادته وتوحيده، ولو كنتم تشكون فيه فإني لن ولا أعبد غيره. وضح المعنى؟ كأنه يقول لا أعبد غيره وإن شككتم فيه، هذا المعنى، لا أعبد غير الله وإن كنتم في شك من استحقاقه للوحدانية سبحانه وتعالى. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أي من غيره من الأصنام بمختلف أنواعها، ولكن أعبد الله الذي يتوفى. إذن لا أعبد شيئا غير الله، هذا هو معنى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الذين تعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها. طيب من أعبد؟ لا أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم من دون الله. من معبودي؟ قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعبد الله الذي يميتكم. من يتوفاكم؟ من يميتكم؟ من يقبض أرواحكم؟ الله. فذلكم الرب الذي تؤمنون أنه هو الذي يتوفاكم، أنه هو الذي يميتكم ويقبض أرواحكم، هو الذي أعبد. وهذه الآية من الآيات التي جاء فيها إسناد التوفية لله تبارك وتعالى. توفية أقصد مصدر وفى، أو التوفي. هذه الآية من الآيات التي تدل على أن التوفي ثابت لله تبارك وتعالى. التوفي مصدر توفى، توفاه يتوفيه توفيا، توفاه يتوفاه توفيا، مصدره التوفي. توفى مصدره توفي أي أماته، توفاه أماته إماتة، توفاه توفيا، لأنه مبدوء بتاء مزيدة، والمبدوء بتاء مزيدة في مصدره يضم ما قبل آخره إن كان صحيحا لام، ويكسر ما قبل آخره إن كان معتل اللام. وهنا هو معتل اللام كما يقال في مصدر تزكى التزكي، كذلك يقال في توفى التوفي. إذن الشاهد، هذه الآية فيها إسناد التوفي لله. كل فاعل يتوفاكم الله، أعبد الله الذي يتوفاكم هو. فإن قال قائل قد جاء في القرآن إسناد التوفي لغير الله، جاء إسناده لملك الموت كما في قوله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وجاء إسناده للرسل وهم الملائكة الذين يكونون مع ملك الموت في قوله تبارك وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فما الجواب؟ فالجواب أنه لا تعارض بين هذه المواضع الثلاثة، ولا تعارض بين هذا الاختلاف في الإسناد، إسناد توفي إلى الله في هذه الآية، ولملك الموت في قوله قل يتوفاكم ملك الموت، وللرسل أي الملائكة في قوله توفته رسلنا. فما الجواب؟ الجواب أن الذي يتوفى حقيقة هو الله، الذي يميت حقيقة هو الله. فإسناد التوفي له كما هنا إسناد حقيقي، ويصح أن يسند التوفي لملك الموت وللرسل أي الملائكة مجازا. ووجه ذلك أنه يسند لملك الموت باعتبار أنه هو المباشر لقبض أرواح العالمين، الذي يباشر قبض الأرواح، الذي يباشر الإماتة ملك الموت، فباعتبار كونه مباشرا للفعل يصح إسناد التوفي له، فيقال توفاه ملك الموت باعتباره مباشرا للتوفي. ويصح أن يسند الفعل للملائكة باعتبار أنهم يعينون ملك الموت في ذلك، يكونون معه ويعينونه على قبض أرواح العالمين، فيسند التوفي لهم بهذا الاعتبار. لكن هنا في هذا الموضع أعبد الله الذي يتوفاكم، أسند التوفي إلى الفاعل حقيقة وهو الله عز وجل. إذا الذي يميت حقيقة هو الله تبارك وتعالى. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي يميتكم، هذا متعد، توفاه يتوفاه أي أماته يميته متعد. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي يقبض أرواحكم. ولقد علاش النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بهذا؟ لأن هذا الأمر يقرون به المشركون، يقرون أن الذي يميتهم حقيقة هو الله. إذا سألتهم من يميتكم يقولون الله، لا يسندون الإماتة لأصنامهم وأوثانهم. إذا سألتهم يقولون الأصنام هي التي تميت، يقولون الله هو الذي. فقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا كان الله هو الذي يتوفاكم ويقبض أرواحكم فهو المستحق للعبادة لتفرده بهذا الأمر الذي لا يقدر عليه أحد غيره. فإذا كان يتفرد بهذا ولا يقدر عليه أحد غيره سبحانه وتعالى فوجب إفراده بالعبادة. قال وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وأمرت أي وقل لهم، هذا أيضا معطوف على مقول القول، على الجملة الأولى اللي هي يا أيها الناس، لأنها مقول القول وهو قل. فكأنه قال وقل لهم يا محمد، قل لأهل مكة إني أمرت أن أكون من المؤمنين، أمرني ربي تبارك وتعالى أن أكون من الموحدين، من المؤمنين أي من الموحدين لله الطائعين له المصدقين وحيه وما أنزله سبحانه وتعالى، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقد سبق في الآية في الدرس الماضي الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في جنس المؤمنين، منهم ولا لا. وأمرت أن أكون من للتبعيض أؤنا منهم أي داخلا فيهم، كما في قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، قلنا يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ننجي المؤمنين أي ننجي النبي والصحابة، لأن النبي من المؤمنين فهو داخل فيه. إذن هذا المعنى وضحته الآية هذه. وأمرت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أمرت أمرني ربي أن أكون من المؤمنين أي من الطائعين الموحدين له سبحانه. وأن أقم وجهك للدين حنيفة، هذا معطوف على أن أكون من المؤمنين، بمعنى أمرت بشيئين، أن أكون من المؤمنين وأمرت بهذا الأمر وهو أن أقيم وجهك للدين حنيف. كأنه قال وقال لي ربي أقيم وجهك للدين حنيفا، وأن أقيم وجهك للدين حنيفا. والمراد بالوجه هنا قال الشيخ الوجه هنا بمعنى القصد والدين. إذن أن أقيم وجهك أي قصدك ودينك وسائر عباداتك لله وحده لا شريك له، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. واضح؟ إذن وأن أقم وجهك، ما المراد بالوجه هنا؟ القصد. أقم وجهك أي أقم قصدك ودينك وعبوديتك. قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا أي لله تبارك وتعالى حنيفا أي موحدا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، لأن الرجل الحنيف هو المائل، وإذا استعمل في الشرع فالمراد به المائل عن الشرك إلى التوحيد. وقد وصف الله تعالى نبيه إبراهيم أيضا بهذا الوصف، في قوله تبارك وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم حال كونه حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. نهي عما تضمنه الكلام قبل هذه الجملة ديال ولا تكونن من المشركين، نهت عن شيء تضمنته الجملة السابقة اللي هي وأن أقم وجهك للدين حنيفا. هذه الجملة، هذا الشق الأول من الآية يتضمن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأن إقامة القصد لله تبارك وتعالى تعبدا وتدينا له وحده لا شريك له يستلزم ذلك ترك الشرك، عدم الشرك. لا يكون الإنسان مقيما قصده لله عز وجل حنيفا أي مائلا عن الشرك إليه سبحانه وتعالى، لا يكون المرء كذلك إلا إذا ترك الشرك. إذن فالشق الأول من الآية يستلزم النهي عن الشرك، وهذا المعنى الذي دل عليه الشق الأول باللزوم صرح الله به من باب التأكيد فقال ولا تكونن من المشركين. إذن هذا الشق الثاني ما دل عليه قد استلزمه الكلام السابق، فإقامة الدين لله حنيفا يستلزم ترك الشرك، ولتأكيد تركه ومجانبته والابتعاد عنه صرح بالنهي عنه فقال ولا تكونن، لا للنهي، وأكد ذلك بنون التوكيد فقال ولا تكونن من المشركين. وقوله ولا تكونن من المشركين يدل ويشير إلى معنى آخر، وهو إياك أن تكون داخلا في جنس المشركين ولو بأصغر نوع من أنواع الشرك. ففيه النهي عن الشرك كله أكبره وأصغره دقيقه وجليله، ولا تكونن من المشركين داخلا في جنسهم ولو بارتكاب الشرك الأصغر. فيؤخذ من هذا المعنى الذي ذكرته الآن أن المسلم يجب عليه ما أمكن أن يبتعد عن الشرك ويجانبه صغيره وكبيره، خفيه وعلانيته. أي عمل من الأعمال التي تدخل في جنس الشرك فجاهد نفسك أن تجانبها. لماذا؟ لأن ذلك أخطر من الوقوع في كبائر الذنوب. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى استنباطا وأخذا من نصوص القرآن الكريم كانوا يرون أن جنس الشرك أخطر وأكبر من جنس سائر المعاصي التي ليست شركا. ومن هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله كاذبا معصية، ليس في ذلك شرك، فيه معصية الله تبارك وتعالى، ليس فيه شرك بالمعنى الخاص، وإلا بالمعنى العام رأي معصية الشرك. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. من أين أخذ السلف هذا المعنى؟ من العمومات التي جاءت في القرآن الكريم محذرة عن الشرك، فتشمل الشرك الأصغر والأكبر، كما في قوله تبارك وتعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما في قول ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذان الموضعان وغيرهما من المواضع يدلان بعمومهما على النهي عن الشرك كله أكبره وصغره. والأخطر من هذا أن قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كذلك عموم الشرك. لماذا؟ لأن أن يشرك مصدر مؤول من أن مع الفعل المضارع، وهو مصدر مؤول في سياق النفي، إن الله لا نفي، لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر إشراكا به، وهذا يعم الأصغر والأكبر. لذا وجب على المسلم أن يبذل قصارى جهده في اجتناب الشرك صغيره وكبيره، خفيه وظاهره، وأن يبذل قصارى جهده في ذلك أكثر من بذل جهده في تركه للمعاصي، لأن وزره وخطره أعظم. على كل حال يكون المسلم إن وقع في الشرك الخفي إن وقع في الشرك الأصغر يكون على كل حال مشاركا للمشركين الشرك الأكبر في جنس فعلهم الذي هو الشرك في الجنس يكون مشاركا لهم. وإن كان هناك فرق بينه وبينهم فمن وقع في الشرك الخفي أو الشرك الأصغر بمختلف صوره لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الملة، لكن على كل حال يعتبر واقعا في الشرك فأمره خطير ولذا وجب الحذر منه. إذن فقوله ولا تكونن من المشركين فيه الإشارة إلى هذا المعنى. شنو هذا المعنى؟ أن الله تعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المشركين بأي صورة من صور الشرك ولو كان ذلك بشرك لا يخرج من الملة. قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع أي لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ليس المراد النهي عن خصوص الدعاء وإنما النهي هنا عن عموم العبادة. ولا تدع أي لا تعبد. ولا يخفى عليكم أن القرآن الكريم ورد فيه كثيرا إطلاق الدعاء على العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. إذن ولا تدعو أي لا تعبد فيشمل ذلك الدعاء وغيره من أنواع العبادة من الاستعانة والاستغاثة والإنابة والتضرع والتوبة وغير ذلك من أنواع العبادات. إياك أن تصرفها لما لا ينفعك ولا يضرك. شنو الذي لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا؟ غير الله تبارك وتعالى. كل المعبودات التي تعبد من دون الله كيفما كان جنسها ونوعها سواء أكانت أحجارا ولا أشجارا ولا أنبياء أو مرسلين أو ملائكة أو أولياء صالحين أو غيرهم ممن يعبدون من دون الله. إياك أن تعبد أحدا غير الله عز وجل فإنه لا يجلب نفعا لك ولا يدفع ضرا عنك. ولا تدع أي لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما معنى ما لا ينفعك ولا يضرك؟ أي ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبد. وهذا حال كل الآلهة والمعبودات التي تعبد من دون الله. إن عبدتها لا تنفعك. والنفع يشمل أمرين، النفع يشمل صورتين. النفع يشمل جلب المصلحة ودفع المضرة، لأن دفع المضرة نفع كما أن جلب المصلحة نفع. إذن ما لا ينفعك إن عبدته، هذه المعبودة من دون الله إن عبدتها لا تنفعك لا بجلب خير ولا بدفع شر. ولا تضرك إن لم تعبدها، إذا تركت عبادتها فإنها لا تضرك. باش لا تضرك بدفع خير أو بجلب شر، لا تؤثر فيك شيئا ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. وإذا كان بعد هذه مباشرة يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن هذه الأصنام هذه الآلهة والمعبودات التي تعبد من دون الله إن عبدها الإنسان فإنها لا تنفعه. من عبدها يرجو نفعها، هل بمعنى هل هي تحقق له نفعا معينا سواء أكان النفع جلب خير أو دفع شر؟ هل تفعل ذلك؟ لا تفعل. عاجزة جامدة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها. هذا هو معنى ما ليس. ولا يضرك إن لم تعبده، هذه الأصنام إذا تركت عبادتها فإنها لا تضرك أي لا تدفع عنك خيرا ولا تجلب لك شرا، لا تؤثر فيك شيئا. طيب فإن قدر، إن قدر ووقع إلى قال قائل سأل قال لك كنت أعبد أصرف نوعا من العبادة لمعبود يعبد من دون الله أيا كان وليا صالحا ولا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا أو ما دون ذلك من باب أولى، فلما تركت عبادته لما تركت ما كنت أصرفه له من ذبح مثلا كنت كل سنة أذبح له ذبيحة ولا أرفع يدي أدعوه جلب منفعة أو دفع مضرة أو أتقرب إليه بعض القرابين الأخرى، فإن قال قائل إني لما تركت ذلك أصبت بضر العام الذي تركت فيه ذلك سلط علي فقر أولى مرض أولى موت قريب أو غير ذلك من أنواع المضار. فالجواب أن ذلك مقدر من الله تبارك وتعالى. إذا إن حصل لك ضر عند تركك لعبادتها فذلك مقدر، وإن حصل لك نفع عندما كنت تعبدها فذلك مقدر من الله تبارك وتعالى، وليس منها شيء، ليس منها لا نفع كان يحصل لك عند عبادتها ولا ضر طرأ عليك عند ترك، أبدا لا علاقة لها بذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لأنه هو الذي أصابك به. وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، إذا قدر الله تعالى لك خيرا فلا بد أن يصيبك. وإن اجتمعت الإنس والجن وأهل السماء والأرض على أن يمنعوا حصوله لك لا يستطيعون. وكذلك في السورة الأولى في وقوع الضر الذي قدره الله عليه، وإن اجتمعوا على رده لا يردونه. فهم المعنى؟ إذن قد يمكن أن يقع قدرا لبعض الناس، مش لكل الناس، غير لبعض الناس، قد يقع قدرا أنهم عند شركهم أصابهم نفع دنيوي، وعند تركهم للشرك أصابهم ضرر دنيوي، فربما يربطون ذلك بعبادتهم للأصنام وعدم عبادتهم لها، عبادتهم لغير الله وعدم عبادتهم لذلك. فالجواب أنه لا علاقة لتلك المعبودات بما أصابك من خير أو من شر. وعلى قلت قد يقع لبعض الناس، لأن كثيرا منهم قد يقع لهم العكس ولكنهم لا يشعرون، تصيبهم مضار كثيرة، تصيبهم مضار كثيرة عند عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، فإن أصابتهم منفعة مع مئة مضرة لا يرون إلا المنفعة وينسون المضار كلها، يقول هذا ببركة عبادته أصابني كذا وكذا من النفع، مع أنه قد أصابتهم مصائب ومضار لا تعد ولا يتذكرون إلا المنفعة وسط مئات المصائب. والعكس كذلك، إن تركوا عبادتهم وأصابتهم منافع كثيرة وابتلاهم الله بأذى فينسون المصالح كلها ولا يتذكرون إلا ذلك الأذى. فالشاهد على كل حال نحن نفرض أنه لو قدر أنه ما أصابك إلا الضر لما تركت عبادتها فهذا لا يجوز لك عبادتها، لأن عبادتها شرك بالله تعالى، وما أصابك هو تمحيص واختبار من الله عز وجل لتوحيدك لتوبتك لما رجعت إليه، أأنت صادق أم كاذب؟ فإن كنت صادق في أنك تعتقد وحدانية الله وأنك تريد وجه الله عز وجل ولا تبتغي عرضا من الدنيا، فإنك تثبت وتستمر على ما أنت عليه من الحق والخير، وإلا رجعت إلى ما كنت عليه وسقطت في أول الاختبار. إذن يقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت، لو فرضنا جدلا أنك فعلت ذلك، ما معنى فعلت هذا؟ أي عبدت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين، من الظالمين أي المشركين. وقد سبق أن الظلم في مواضع كثيرة يطلق على الشرك، وقد وصف الله تعالى الشرك به فقال إن الشرك لظلم عظيم. إذن فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. ويصح وصف المشركين بالظالمين لأنهم بشركهم ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم تبارك وتعالى، ظلموا رب أنفسهم إذ تسببوا في هلاكها، وظلموا ربهم حيث صرفوا العبادة لغيره وهو الذي خلقهم وبرأهم وصورهم ودبر أمرهم ورزقهم وفعل بهم كل ما هم فيه من خير وصرفوا العبادة لغيره، فهذا ظلم لله عز وجل. إذن فالمشركون ظالمون باعتبارين، ظالمون لأنفسهم إذ تسببوا في عذابها، ولله عز وجل إذ صرفوا العبادة لغيره وهو المستحق لها وحده. قال الله تعالى وإن يمسسك، إذن لهذا عقب الله هذه الآية بقوله وإن يمسسك الله بضر، بيانا لقوله قبل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. علاش قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نقصد بالآية أن يعلم المسلم أن ما أصابه من خير فإنه بإرادة الله ومشيئته ومحض فضله، وأن ذلك الخير لو اجتمع الخلق كلهم أجمعون أن يردوه ما استطاعوا. وإذا أصاب المسلمون ضر فيجب أن يعلموا أن ذلك الضر مقدر من الله تبارك وتعالى، وأنه لو اجتمع الخلق كلهم أجمعون على رده ما استطاعوا. إذا أصابك خير فلا يستطيع أحد رده، وإن أصابك ضر فلا يستطيع أحد دفعه. ويبين هذا غاية البيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الآية أخرى التي سبقت في سورة الأنعام قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وسبق في سورة آل عمران ما يقيد هذا المحل بما يجب علينا تجاه ربنا تبارك وتعالى من الأدب، من باب الأدب مع الله عز وجل، فإننا ننسب الخير إليه ولا ننسب الشر له باعتبار أنه لا يخلق شرا محضا. الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، فمن باب التأدب مع الله، لا أن الشر خلقه إله غير الله، لا خالقه هو الله، لكن الله عز وجل وإن أصاب العبد بضر وأذى وشر فإنه ليس شرا محضا، ليس فيه مصلحة من جميع الوجوه أبدا، هذا غير موجود، لا بد تكون فيه مصلحة من بعضه. ولهذا تأدبا مع الله لئلا يتبادر إلى أذهان بعض الناس من العوام ونحوهم أن الله عز وجل يخلق الشر المحض، يستحسن ألا ننسب الشر إلى الله عز وجل باعتبار الشر المحض أنه منفي عن الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. والله تعالى قال كما سبق في سورة آل عمران: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من باب التأدب مع الله. وقد جاء هذا الأدب عن الجن، ذكره الله تعالى عن الجن، فإنهم لما ذكروا الشر لم يضيفوه لله تعالى، لم يسندوه لله عز وجل تأدبا، بل غيروا صيغة الفعل وجعلوا الفاعل غير مذكور، جعلوه محذوفا، قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أراده الله بمن في الأرض، قالوا أريد، فحذفوا الفاعل ولم يذكروا، هذا من باب أدب مع الله. لكننا نعتقد أن الله تعالى هو مقدر كل الأشياء خيرها وشرها، مع جزمنا أنه لا يخلق شرا محضا ليس من ورائه مصلحة. الشر المحض هو الذي الذي يكون شرا لذاته، أي أنه يكون شرا من جميع الوجوه ولا تترتب عليه مصلحة. وقد أشار الله تعالى إلى هذا أنه تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا غير إشارة فقط بقوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففيه إشارة إلى أن الفساد الذي ظهر في الأرض فيه له حكمة، وهي ليذيقهم، هذه العلة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن نظر إلى الفساد في الأرض بهذا الاعتبار رآه خيرا، من تأمل فيه بهذا الاعتبار أنه سبب في رجوع بعض الغافلين إلى الله تبارك وتعالى، في سبب في توبتهم، سبب في إيقاظهم من سباتهم، من نظر إليه بهذا الاعتبار رآه خيرا. والكلام على هذا يطول، وقد فصلنا فيه في غير هذا الموضع. إذا قال الله تعالى: وإن يمسسك الله، شو معنى إن يمسسك؟ أي يصيبك، كما في سورة التوبة في الآية التي سبقت. إذا وإن يمسسك، كذلك في سورة آل عمران، وإن يمسسك أي يصيبك الله بضر باعتبار ما تشعر به، باعتبار ما تحس به. ولهذا في باب العقيدة كنا ذكرنا أن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر خير وقدر شر. إذا جاء في الحديث الصحيحين: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقلنا القدر الذي يلائم الطبع هو الذي يعتبر خيرا بالنسبة لنا، والقدر المؤلم الذي لا يلائم طباعنا يسمى شرا باعتبارنا. ولذا بعض أهل العلم يقسمونه إلى قسمين، إلى قدر ملائم وقدر مؤلم. المؤلم هو الذي ينافر طباعنا البشرية، والملائم هو الذي يوافق طباعنا البشرية. إذن هذه الإصابة بالضر، أي الإصابة بشيء لا يلائمنا، بشيء يؤلمنا، هذا هو المعنى. مثل ماذا؟ كتقدير الله تعالى على العبد مرضا مزمنا مثلا، أو مرضا شديدا مؤلما، أو أن يقدر الله تعالى على العبد فقرا شديدا جدا، بحيث يعيش في ضيق وحرج بسبب فقره أو بسبب مرضه، أو غير ذلك، كفقد ولد صبي صغير، ونحو ذلك من الأقدار التي لا تلائمنا تؤلمنا، هذه التي تعتبر ضرا. إذن فهي ضر لا شر بالنسبة لنا، لا أن فعل الله تبارك وتعالى فعل ضر أو فعل شر، لأن الله تعالى قدر ذلك الفعل لحكم، لمصالح، لعلل تترتب على ذلك، منها من أعظمها اختبار العباد هل يصبرون أم لا يصبرون. ولذا من أقسام الصبر عندنا التي دلت عليها النصوص الصبر على أقدار الله المؤلمة لا الملائمة، لأن الأقدار الملائمة لا تحتاج صبرا، إذ هي ملائمة للطبع، فلا تحتاج أن تحبس نفسك عليها لأنها ملائمة لطبعك. والمرء إنما يحتاج حبس النفس لشيء ينافر الطبع لا لشيء يلائمه، فهم؟ والذي يحتاج إلى صبر إذن هو الأقدار المؤلمة لا الملائمة. إذن فبين الحكم ابتلاء واختبار العباد بذلك، أي يصبرون أم لا يصبرون. فمن صبر واحتسب دل ذلك على صدقه في سيره في طريق ربه سبحانه وتعالى، ومن لم يصبر فجزع وتسخط واعترض على قدر الله تبارك وتعالى وأساء الظن بالله عز وجل، فهذا دليل على كذبه في استقامته، أنه في استقامته كان كاذبا لم يكن صادقا. وقد يطلع العبد أو يتعرف العبد على نفسه بهذه الاختبارات، بعض الناس لا يعرفون حقيقة إيمانهم ولا يعرفون مدى صدقهم في ثقة مسلمين لله تبارك وتعالى، فلا يعرفون حقيقة ذلك وقوته إلا عند الابتلاء. فإذا ابتلوا انكشف ما كان مكنونا في نفوسهم. راكين بعض العباد قد يكونون مخدوعين، هو مسكين ما عارف راسه، إنسان لا يعرف نفسه، تجده اتبع طريق الله تبارك وتعالى واستقام عاطفة، شاف رأى إخوته في البيت قد استقاموا، من معه من أصحابه ورفقته استقاموا، فعاطفة انجذب إليهم وفعل فعلهم. فإذا جاء الابتلاء ترك ذلك كله، قد لا يكون محسا بهذا الأمر، قد لا يكون هذا الفاعل محسا به، يظن نفسه على خير لأنه اتبعهم عاطفة لا صدقا. فإذا جاءت الابتلاء تظهر له ما كان مكنونا خفيا في نفسه. وقد أشرنا مرات، وهذا أمر يذكره هو السلوكي والتربية، إلى أن بعض أمراض القلوب وأن بعض المعاصي وأن بعض الأدواء قد تكون مستقرة في القلب مستكنة فيه خفية غامضة لا يطلع صاحبها صاحب تلك الأمراض عليها إلا بالأمارات، إلا ببعض القرائن والعلامات. متى؟ إذا وقعت واقعة، إذا طرأ طارئ، إذا حصل ابتلاء أمة، حينئذ تظهر تلك المكنونات في النفوس التي كانت أخفى من الخفي، أخفى من الخفي، أمراض أخفى من الخفي قد تكون للعبد في نفسه لا يشعر بها. ومن مما يدخل في هذا الضرب من الأمراض الخفية جدا التي تعد من الشرك أيضا، وهي خفية في القلب قد لا يطلع عليها العبد إلا ببعض الأمارات، من أعظم ذلك وأخطره داء الرياء في بعض صوره. داء الرياء في بعض صوره قد يكون خفيا جدا لا يطلع عليه العبد سنوات، وهو مستقر في قلبه لا يطلع عليه ولا يكشفه ويعرفه إلا بأمارة وعلامة ظهرت له بعد مرور زمن طويل، فيكشف أن في نفسه شيئا من الرياء كان لا يعرفه، كان لا يشعر به. وقد ذكر أهل السلوك والتربية أن من صور ذلك، يعني من الصور ولمن الأمارات التي قد يطلع بها العبد على رياء خفي في نفسه، أن يسر المرء بعد فعله للعبادة وفراغه منها خفية في مكان لا يطلع عليه أحد، إذا أحس بسرور لما علم أن غيره قد اطلع عليه خفية. فإذا أحس بانشراح في صدره وسرور في قلبه فذلك دليل، تلك أمارة وعلامة تدله هو، مش دليل للناس غيره، هو باش يعرف راسه ليدرك عيبه، لأن مثل هذه العيوب قد لا يدركها العبد نفسه، صاحبها قد لا يشعر بها، فيتأمل في هذا فيدله على أن في نفسه شيئا ولو كان دقيقا خفيا، لكن في النفس شيء. العمل ليس صافيا خالصا محضا لله تعالى، شو محضا؟ يعني 100% كما يعبرون، هذا هو معنى محضا. قد يكون العمل خالصا 99% واحد نسبة دي الواحد لا تدري حتى يقع على ما يقع. ومثل له بهذا المثال، لو أن أحدا من الناس كان مثلا يعمل عملا من أعمال السر قرب يتقرب إلى الله تعالى لا يطلع عليه أحد، وهو بذلك منشرح الصدر مرتاح البال لأنه يعملها لله، عامل العبادة لله سنوات، وهو مثلا يتصدق على مؤسسة قرآنية ولا يطلع عليه أحد، تلك الصدقة يضعها في موضع ما فيجدها أهلها وهو لا يريد أن يطلع عليه أحد، هذا قصده أصالة، واستمر على ذلك مدة ولا يريد أن يكشف، و اطمأنت نفسه لعمله ذاك، بمعنى أن نفسه لا تدعوه أصلا لأن يظهر. لكن في وقت من الأوقات بعد مرور مدة من الزمن طلع عليه أحد من الناس وأخبره بذلك، فلما أخبره بذلك أحس بسرور في قلبه، وحد شوية النشاط زاد عن نشاطه الذي كان، شوية النشاط زاد عن أصله، أحس بشيء زائد من السرور في قلبه أن أحد الناس اطلع عليه. نعم لا يفعل ذلك في الأصل رياء، يفعله لله تعالى، يخفيه ما أمكن، لكن أخبره أحد ما أنه قد رآه لما وضع قد اطلع عليه، فلما أخبر بذلك أحس بشيء من النشاط، بشيء من النشوة في نفسه، هذه أمارة تدله على شيء في النفس، بمعنى أنه يجب أن يصفي النية أكثر، يزيد يخلصها أكثر، يزيل منها شائبة من الشوائب، قد تكون الشائبة صغيرة، والناس في هذا الباب متفاوتون كما ذكرنا مرات. إذن الشاهد يقول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، إذن إذا ابتلاك الله بضر من يرفعه؟ الله وحده. أول شيء بعد وجب أن تعتقد إذا أصبت بضر بمرض بفقر أو غير ذلك، أول شيء وجب أن تعتقد أن الذي مسك وأصابك به هو الله، راه ماشي داك الصنم اللي ما بقيتيش كتعبدوه بسببه اصابك هذا، لا، الله اصابك بذلك وابتلاك به، فاصبر ولا تجزع، تؤجر باذن الله. وان زدت على الصبر الاحتساب والشكر والرضا زادت منزلتك علوا ورفعه عند الله تبارك وتعالى. اذا هذا الاول. ثانيا، من بعد هذا الامر الاول وجب ان تعتقد انه لا يمكن ان يرفع عنك ذاك الضر الا الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يرفع عنك الضر إلا الله عز وجل، واضح؟ وجب أن تعتقد هذا، لا يمكن لأحد غير الله أن يرفع عني، هو الله تبارك وتعالى الذي يرفع عني هذا الضر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا معنى فلا كاشف له إلا هو، لا رافع لذلك الضر إلا هو. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، لو قدر الله تعالى أن يصيبك خيرا، خير أن يصيبك نفع، هل يمكن أن يرده أحد من البشر؟ أحد من الخلق، نعم بعض من الملائكة وغيرهم ممكن، ولا الجن أبدا، مقدر الله تعالى واحد الخير لا بد أن يصيبك، وذكرنا حديث ابن عباس صريح في الباب ولو اجتمع الإنس والجن على ذلك لا يستطيعون، هذا هو معنى وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا راد أي لا دافع، لا أحد يدفع ويرد فضله تبارك وتعالى الذي أرادك به، ذاك الفضل الذي أرادك به لا يدفعه أحد عنك، فاطمئن واعلم أن ما قدره الله لك سيصيبه. ولذلك هذا المعنى هذا راه كينفع العبد كثيرا إذا اتخذ الأسباب الشرعية المباحة. واحد من الناس كيدير واحد أسباب شرعية مباحة لتحصيل منفعات، باغي يحصل واحد المنفعة، واحد المصلحة، واحد الخير، وكيتخذ الأسباب لذلك، وما زال ديك المنفعة ما حصلتش، هو يتخذ الأسباب لكن ما زال ما وصلش الوقت الذي شاء الله تعالى أن تحصل له المنفعة. فعليه أن يكون مطمئن البال مرتاحا أن الله تبارك وتعالى إذا قدر أن تصيبه تلك المنفعة فستصيبه ولن يمنعه منها أحد. أم ينفش حد أن يحول بينك وبينها؟ من اللي غيجي الوقت اللي قدر الله تعالى أن تحصل ستحصل. بعض الناس مثلا يتخذ سبب الأولاد، سبب إنجاب الأولاد، ويتخذ الأسباب المباحة، أسباب المباحة بمختلف أنواعها وصنوفها، أسباب شرعية مأذون فيها، جائزة لا مخالفة فيها، وتأخر عنه هذا الرزق. إذن فوجب أن يعلم أنه إذا قدر الله أن يصيبه فلن يحول بينه وبينه شيء، من غير الوقت فسيصيبه ذلك ولا يرده أحد. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضل. كذلك تتخذ أسباب الرزق، واحد من الناس يتخذ أسباب الرزق دار العمل الأول والعمل الثاني والثالث، ويتخذ أسبابا مباحة شرعية وهو المطلوب، لكن لم يقدر له رزق بعده، العمل الأول لم ينجح والثاني لم ينجح والثالث والرابع، يجب أن يعلم أنه إذا جاء قدر الله تبارك وتعالى أن يصيبه بهذا الفضل، بهذا الخير، الرزق الحلال، فلن يحول بينه وبينه أحد، ولو اجتمع الخلق كلهم على رده لا يستطيعون دفعه. وإن يريك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به الضمير يعود الخير، وإن يصيب به في قوله وإن يريك بخير فلا راد لفضله يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده. فمن يشاء الله تبارك وتعالى ومشيئته تابعة لحكمته كما تعلمون، فمن شاء الله عز وجل يصيبه بخير أصابه به، ومن شاء أن يحرمه منه مؤبدا أو مؤقتا منعه منه، ولا يعترض أحد على مشيئة الله لأنها تابعة لحكمته، وحكمته فعل من أفعاله لا نعلمها، الله أعلم بها. العلم بحكمة الله تبارك وتعالى في مشيئته قبل المشيئة هذا من الغيب الذي لا يمكن أن نعلمه. قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، ثم قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قل يا محمد لهم، يا أيها الناس بقي نفس المعنى يا أهل مكة، لأن المسلم يمكن شيء خاطب جميع الناس في الأرض، كيخاطب أهل مكة اللي كان كيعيش معهم وسطهم وهم الكفار والمشركون يعني في زمنه، أو قل إن شئت المشركون المشركون الكثر والأصل هم مشركو مكة وغيرهم لهم بالتبال. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، الحق الذي جاءكم من ربكم واش الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة. قد جاءكم الحق من ربكم وهو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الحق من خلال القرآن والسنة النبوية، إذ كل ذلك وحي من الله تعالى، ده حق، نعم حق جاءكم من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. أخبرهم قل لهم يا الناس الأمر راجع لكم، جاءكم الحق اتضح وتبين، فمن اهتدى أي اتبع الحق وأذعن وانقاد واستسلم له وآمن به فاهتداؤه راجع له، فإنما يهتدي لنفسه أي فإنما مصلحة اهتدائه ومنفعة توبته راجعة لنفسه، لأنه شكون الذي يثاب؟ من الذي يؤجر؟ ثواب الأجر لمن؟ واحد تاب الله تعالى واهتدى من شركه، ديك التوبة دياله أجرها وثوابها من يناله؟ شكون اللي كياخذ؟ هو. إذا اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إذ هو المحصل لثواب اهتدائه، ثواب وأجر اهتدائه له، هو الذي يثاب، ماشي هو يهتدي وغيتأجر واحد أخر، لا أنت الذي تؤجر. إذا اهتديت فإنما تهتدي لمصلحة نفسك، لمنفعة نفسك. إيش معنى لنفسك؟ أي لنفعها، لنفعها أي لكشف العذاب عنها في الدنيا والآخرة، ولي جعلها فائزة في الدنيا والآخرة. جعل نفسك سعيدة في الدنيا والآخرة وجعلها شقية في الدنيا والآخرة. إذن إذا اهتديت فقد اهتديت لنفسك، لأن مصلحة الاهتداء راجعة لك في دنياك وأخرى. وإذا لم تهتدي أصررت على الضلال فإن ذلك راجع أيضا لنفسك، ففي الحالتين الأمر راجع لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها كما في الآية الأخرى. من عمل صالحا فلنفسه، واضح الآن؟ أي فعمله الصالح لنفسه، ومن أساء فعليها أي فعل فإساءته على نفسه. الضمير في فعليها راجع لنفسه، ومن أساء فإساءته على نفسه، كما أن من أحسن فإحسانه لنفسه. كذلك هنا من اهتدى فإنما يهتدي اهتداؤه لنفسه، ومن ضل فضلاله على نفسه. علاش؟ لأن الإنسان إذا ضل من الذي سيؤذر؟ شكون اللي غياخذ الوزر على الضلال؟ غياخذه ولا ياخذ غيره؟ هو. إذا كما أنه يؤجر إذا اهتدى، فكذلك هو الذي يؤذر إذا ضل. فهم؟ قال ومن ضل فإنما يضل عليها، لأن وبال ضلاله راجع له. قال وما أنا عليكم ولاحظوا ومن ضل فإنما يضل عليها، الضمير مؤنث، لأن لفظ النفس اللفظ ديالها أي يؤنث، لفظها يؤنث، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه في مواضع، كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس ذائقة، شوف باش وصل بالمؤنث، ذائقة الموت مش ذائق، ذائقة لأن اللفظ يؤنث. قال وما أنا عليكم بوكيل. قال الشيخ منسوخ بالقتال. إذا شو معنى وما أنا عليكم بوكيل؟ لست وكيلا عليكم حتى أجبركم على الإيمان. لست وكيلا عليكم أي لست حفيظا عليكم حتى أجبركم على الإيمان، بمعنى لست مجبرا أحدا على الإيمان. واضح؟ بمعنى ربين لكم الحق، من اهتدى فلنفسه ومن ضل شغله هذاك. ولست عليكم بوكيل أي لست أجبركم على الإيمان. فهم كلام؟ لكن هذه الآية منسوخة بآية السيف، هذه كغيرها من آيات المهادنة والموادعة التي نسخت من بعد بآية السيف، لأنه من بعد جاء الحكم اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وما أنا عليكم بوكيل. وكذلك قوله واصبر، بمعنى اصبر، وكذلك قوله واصبر، قال لك هذا واصبر فهي منسوخة، بمعنى في أول الأمر أول آية في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصير للمسلمين قوة كانت تأمرهم باش بالصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وأن يصبر وأن يسالم المشركين ويوادعهم ويهادنهم ويترك أمرهم لأنفسهم، من شاء اهتدى ومن شاء ضل، من شاء آمن ومن شاء كفر، كما قال ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن من بعد نسخت بقوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إلى آخر الآية. قال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع يا محمد ما يوحى إليك وهو الحق الذي سبقت الإشارة إليه، وما يوحى يشمل القرآن والسنة، كل ما يوحى إلى الله تبارك وتعالى يجب عليه اتباعه والاستمساك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر، اسمعنا اصبر، اصبر على الأذى، واصبر في باب الدعوة إلى الله، واصبر لوجه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول الأمر قبل الأمر بالقتال لما كان يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى كانوا يؤذونه للا نعم، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع من الأداء والضرر، فأمره الله تعالى بالصبر، قال له واصبر على أداهم في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تدعوهم إلى الخير وهم يؤذونك فاصبر على ذلك. قال واصبر حتى يحكم الله، اصبر على أداهم إلى حتى للغاية، بمعنى اصبر أي استمر في الصبر وداوم عليه وابقى عليه إلى أن ياتي حكم الله حتى يحكم الله إلى أن يحكم الله بينك وبينهم. وقد حكم من بعد الله بينه وبينهم. أو الشيخ قال لك حتى يحكم الله وعد بالنصر والظهور على الكفار. إذن حتى يحكم الله أي حتى يحكم الله فيهم بأمره غير وسيحكم الله تعالى فيهم بأمره. ففي الآية إشارة إلى وعده بالنصر والظهور على الكفر وقد حصل هذا بعد ذلك. فجاء من بعد حكم الله تعالى فيهم فظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار وظهر على كفار مكة بل صارت مكة بلد إسلام. فتحت مكة وصارت بلد إسلام وأسلم أكثر المشركين فيها. إذن فجاء وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده به بالنصر والظهور أي العلو والرفعة على الكافرين. ومما يدخل في قوله واصبر حتى يحكم الله فيهم اصبر حتى يحكم الله فيهم بالآية التي أمرت من بعد بالقتال بمعنى الآن في هذه المرحلة وجب أن تصبر على دوم حتى يحكم الله. طيب شنو هو حكم الله؟ من حكم الله أنه أمر بعد أن صار المسلمون مستعدين للقتال متهيئين له كان حكم الله هو الأمر بقتالهم. هذا أيضا من حكم الله الذي صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأمره الله تعالى بالقتال بدل المسالمة والموادعة. قال وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين أي أعدلهم سبحانه وتعالى. خير هذا اسمه تفضيل أصله أخير. إذن الله تعالى هو خير الحاكمين أي أعدلهم لأننا نقول فلان أحسن الحاكمين في السكان الذين يحكمون أحسن حاكمين. ما معنى أحسن حاكمين؟ أي أعدل حاكمين. لأن حسن الحاكم فش يتجلى حسن الحاكم في عدله. حسن الحاكم يتجلى في عدله مش حسن الحاكم في جمال وجهه ولا في إكرامه أو غير ذلك. لا يتجلى حسنه في عمله اللي هو الحكم لا في شيء أجنبي عنه. مش عنده حسن في حاجة أخرى عنده حسن في الحكم والمطلوب في الحكم هو العدل. فالله خير الحاكمين أي أعدل الحاكمين. وقد أنجز الله وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا واصبر حتى يحكم الله خير هذا وعد ولا لا؟ وقد أنجز الله تعالى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشرط لأن الله راه وعده بشرط ولا لا؟ شنو الشرط؟ الصبر. قال لي واصبر حتى يحكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشرط وهو الصبر والله تعالى أنجز وعده له فنصره على الكافرين وأظهره عليهم وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحكم على المشركين. صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على المشركين حينئذ فأمر بقتل من كان عدوا من أعداء الله تعالى كابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة أمر بقتله وعفى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق من غيره من الكفار وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارة من أجاره المسلمون من المشركين كأم هاني رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الحاكم على المشركين بعد أن كان يهادنهم من بعد الله حاكما عليهم صار غالبا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن وعد الله تبارك وتعالى تجلى أيضا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مشي على مشركي مكة حتى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فتغلب النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار من نصارى نجران وكانوا يؤدون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم عيد وهم صاغرون وعلى غيرهم من الكافرين. هذا حاصل هذه السورة سورة يونس وبعدها سورة هود كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.